لتلميذه ثابت، له تلميذ يسمى ثابت البناني، يا ثابت لو حدثت أحدا به لحدثته، لكن لما لم أحدث أحد بسر النبي صلى الله عليه وسلم لا أحدث أحدا بعدك به إن شاء الله. وأكتفي بهذا القدر لأجيب على بعض الأسئلة، والأسئلة موجودة عندي من أمس الماضي، أخذ بعض الأسئلة أجيب عليها عاجلا إن شاء الله. أبدأ بالصغار، الذي يكبرها يخوف. السؤال الأول يقول: هل إذا اعتمرت عن والدة المتوفاة تحتسب العمرة لي ولها؟ أمي ميتة أبي ميت، اعتمرت عن أبي أو عن أمي، هل العمرة تكون بيني وبينها؟ لي عمرة ونشترك أنا وهي؟ الجواب لا، هي لها عمرة وأنت لك 10 عمر، الحسنة بعشر أمثالها. أنا أبيع زكاة الفطر وأشتري من الفقراء الذين يأخذونها بسعر أرخص قليلا، فهل علي شيء؟ زكاة الفطر في هذه البلاد بحمد الله تعالى تخرج طعام، وإخراجها طعام سنة ينبغي أن تبقى لا تغير، تخرج أرز، تمر، زبيب، الشعير اليوم لا يرغب فيه، البر لا يرغب فيه، على أي حال إذا أخرجت تمرا أرزا زبيبا، وما رأينا من يخرج زبيب، الزبيب الكيلو بكذا ريال، فإذا أردنا صاع يكون أكثر، ولذا فإن الأولى أن أضع 10 ريال في جيبي، فإذا خرجت من باب المسجد ورأيت فقير أعطيت 10 ريال، هذه زكاة الفطر ولا يحزنون. أريد أن أريح نفسي، وما هكذا تكون زكاة الفطر، وإنما زكاة الفطر تخرج طعاما. أنت وأسرتك 20، ذهبت إلى السوق اشتريت الأرز، حملت إلى الدار، جعلتها في أكياس نايلو، أنت والأولاد تتبعت الفقراء، هذا فقير أعطيته، الثاني الثالث، هذه صدقة الفطر التي سنها رسول الله. يقول الأخ: أنا أبيع زكاة الفطر ويأتي الناس يشترون مني الزكاة، ثم يعود إلي الذين أعطوا الزكاة يبيعونها لي، أنا بعتها مثلا 10 ريال أشتريها منهم 6 حتى أعود أبيعها مرة أخرى، فهل هذا شيء علي في هذا شيء أم لا؟ الجواب: الأولى ألا تفعل، إذا علمت أنها قد صرفت له زكاة فطر ولم يأكلها وإنما باعها، دل على أنه لا يستحق هذه الزكاة، زكاة الفطر إنما تخرج للفقراء حتى نمنعهم من التكسب في يوم العيد. فإذا اشتريتها أنا وعدت أبيعها أغريتهم، أغريت الغني أن يأتي ويتظاهر بأنه فقير يأخذ من هذا ويبيع ومن هذا ويبيع ومن هذا ويبيع وما إلى ذلك، فمن باب سد الذرائع استغني عن هذا الأمر واكتفي باللام، ولقن الذي يبيع هذه الزكاة درسا ولا تهيئ له الخيانة، يبيع ويأتي ويبيع فهو طالب مال وليس بطالب زكاة فطر. السؤال الثاني: ما حكم تخفيف اللحية وما هو حدودها إذا كان لها حدود؟ اللحية الشعر الذي ينبت على الذقن وعلى اللحيين، هذا يسمى في لغة العرب لحي، من هنا إلى هنا ومن هنا إلى هنا، وكل ما نبت على هذا العظم يسمى لحية، هذا حده. وحكم التخفيف كحكم الحلق تماما؟ الجواب: من أزالها كلها عليه وزره، ومن أزال الربع عليه وزر الربع، ومن أزال الثمن الخمس، على قدر ما تفعل كما تدين تدان، والأمر عند الله. تبارك وتعالى. وسبحان من زين الرجال بالنحى، هكذا تقول عائشة، وكان سيد الخلق حبيبنا ونبينا ورسولنا، له لحية تملأ صدره تملأ صدره. وكل أنبياء الله ورسل الله وأولياء الله وأصفياء الله وأتقياء الله منذ آدم عليه الصلاة والسلام إلى زمن الاستعمار قبل 70 عام كلهم لهم لحى. لكن لما جاءت فرنسا وانجلترا وطليان وفرنسا وغيرهم علمونا تجريدها وإزالتها، فإذا أزلتها كلية العقاب عند الله، وإذا أزلت شعرة الله مطلع، وكلما كنت بما تكيل يكال لك، والله الموصل. ما هي الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها؟ هذا سؤال طويل يا أخي والله، لكن أوجز وأبدأ من الصبح بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد صلاة وعند طلوع الشمس، بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وعند أثناء الطلوع، لأنها تطلع الشمس بين قرني شيطان. الشيطان عندما تطلع الشمس يسامتها بقرني حتى من يعبد الشمس يعبده. بعد صلاة الصبح، عند طلوع الشمس، بعد صلاة العصر حتى تغرب، عند الغروب، عند قائم الظهيرة. قائم الظهيرة وقت الزوال، الشمس طلعت تستمر، وقت الزوال تكون على الرأس، قبل أن تزول تخف حركتها، تسجر النار، النار توقد في هذا الوقت، منعنا من الصلاة في هذا الوقت. هذه 5 أوقات. وقت سادس لا مانع أن أذكره لك، وهو إذا طلع الفجر الصادق، إذا طلع الفجر الصادق وصليت صلاة التحية الرغيبة، فلا صلاة إلا ركعتي الفجر. إذا طلع الفجر يعني الصادق، فلا صلاة إلا ركعتي الفجر. أذن المؤذن، دخلت المسجد، لا أصلي إلا ركعتي الفجر، لكن لا صليت ركعتي الفجر، هيا هات 2، هات 8 إلى أن تقوم الصلاة. نهى النبي عن هذا في صلاة الصبح خاصة. ولعلني بمناسبة إن شاء الله تعالى أذكر ما يتعلق بأوقات النهي. هذا السؤال يسأل عن ذي القرنين، ما هو من هو؟ رجل صالح أكرمه الله فجاب الأرض، وفي أي مدينة كان؟ والله ما أدري، ما أعرف إلا المدينة المنورة الحمد لله. أنا مشغول ولا أزور إخوتي إلا نادرا وهم في المدينة، هل أكون قاطعا للرحم؟ يا أخي، زيارة الأقرباء وصلة الأرحام من الشغل الشاغل الذي أوجبه الله علينا، لا يدخل الجنة قاطع رحم، لا يدخل الجنة قاطع رحم. أنا أسكن في طيبة ولي إخوة أشقاء، أو لأب أو لأم أو عم أو ابن عم أو خالة أو عمة، لا أزورها إلا نادر. أنا أعرف هذا الوقت النادر الذي يعنيه، نادر يعني في العيد فقط، لأن أهل المدينة يزورون أقاربهم في العيد، وهذه عادة جيدة مباركة طيبة، ولكن أقاربك أرحامك صلهم. يا أخي، لو في الشهر مرة أزور أخي، يزورني أخي، يمضي علي أسبوع ما اكتحلت عيناي بقريبي، ما رأيت أخي، لأنني مشغول، أنا مشغول، أي شغل هذا يمنعني عن صلة الرحم؟ والله لا يدخل الجنة قاطع رحم، هكذا قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. صلوا أرحامكم، فإن النبي أوصى بذلك. وقد ذكرت لك أنه صلوات الله وسلامه عليه يوم حلت قدماه بطيبة أول خطبة، أطعموا الطعام، أفشوا السلام، صلوا الأرحام. صلوا بصيغة الأمر، صلوا الأرحام. اسمع النتيجة، تدخلوا جنة ربكم بسلام. فإذا ما كان يوم القيامة وجيء بالنار ووضع عليها الجسر وجاء الناس يمرون على الجسر، جاء في الحديث الصحيح أن الرحم تتعلق بحلق حقوي الرحمن، فيقول الله تعالى لها: أنت الرحم وأنا الرحمن، اليوم أصل من وصلك وأقطع من قطعك، اليوم أصل من وصلك وأقطع من قطعك. هكذا قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فنسأل الله جل وعلا العفو والعافية، ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لصلة الأرحام. سؤال: حكم صلاة تحية المسجد في الأوقات الممنوعة؟ جواب مختصر: المسألة فيها خلاف في تحية المسجد أوقات النهي. هذا الوقت الآن وقت نهي، من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس. أنا دخلت الآن أو بعد صلاة الصبح أو في أي وقت من أوقات النهي، هل أصلي أم لا؟ جماهير أهل العلم قالوا لا يصلي، جماهير أهل العلم. بعض أهل العلم من الشافعية قالوا يصلي لأنها سببية. وعلى أي حال، لو دخلت في غير وقت النهي، مثلا لو دخلت في غير وقت النهي وما صليت وجلست، هل أكون آثما؟ تركت واجبا؟ هل تحية المسجد واجبة؟ هل تحية المسجد من لم يفعلها يكون آثما؟ بإجماع لا، بإجماع لا يكون آثما. لكن إذا نهى النبي عن شيء فإن الله تعالى قال يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالذي يستحسن والله أعلم، إن دخلت في غير وقت النهي صلي، وإن دخلت في وقت النهي لا تصلي، إلا إذا دخلت المسجد الحرام، فإن المسجد الحرام له خصوصية. روى جندب ابن جنادة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد مناف، يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. وأما المدينة وغير المدينة من المساجد فليست كالمسجد الحرام كمسجد الكعبة. يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.